الايام اللي وصلنا لك لقيته غني عم يعطي فقير كانه المصاري قشطت لحالك عهد قالت فيه هيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر شو هالايام اللي وصلنا لك قال انه غني عم يعطي فقير كانه المصاري قشطت لحالك عهيدا نتفي وهيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر يقولوا لك من عرق مصاري هالإنسان طيب كيف هيدا وكيف ملايينه وما مرة شايفينه عرقان مش صحيح مش صحيح مش صحيح الهوى غلان شو هالإيام راح أتفيد